الكلب الأسود البهيم فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله. وتعليم نحو كلب وفهد أن يسترسل ثلاثة. إذا أرسل يعني عند الأئمة الشافعية والأحناف والحنابلة تعليمه بثلاثة أمور، عند المالكية بأمرين الكلب والفهد، عند الحنابلة والشافعية والأحناف إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، وإذا صاد لا يأكل. الأئمة المالكية رحمهم الله جميعا قالوا باثنين، إذا أرسل استرسل وإذا زجر انزجر، أما الأكل معلومة أكل أو ما أكل ما لا يؤثر هذا. نعم. وتعليم نحو الكلب وفهد أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. أما المالكية فقالوا تعليم الكلب والفهد إذا استرسل، إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، وإذا صاد لا يأكل. الأئمة المالكية قالوا لا، نوافق على الاثنين الأولين، إذا أرسل استرسل وإذا زجر انزجر، أما أكل أو لم يأكل لا دخل لنا فيه. نعم. أما الطائر فكلهم كل الأئمة الأربعة على الأمرين فقط، الطير إذا أرسل استرسل وإذا زجر انزجر، أما أكل أو ما أكل لا بعد. نعم. وتعليم نحو سكر أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي لا بترك أكله. نعم. الشرط الثالث إرسال الآلة قاصدا الصيد، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح ما صاد. لو أن الكلب استرسل أو أن السيف سقط أو السكين سقط ووافق على حمامه ولا شيء من الطيور التي تصاد، فهذا لا يكفي، بل لابد من الإرسال، يعني قصد الإرسال لوجود النص من المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا أرسلت، إذا أرسلت، أما إذا رحولة. نعم. فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح ما صاده. لم يبح ما صاده، لأنه صاد لنفسه. نعم. إلا أن يزجره فيزيد في العدو، يعني يكون يمشي بطريقة مثلا ما هي سرعة، ثم يجي صاحب الكلب فيزجره فيزيد. نعم. إلا أن يزجره فيزيد في عدوه بطلبه فيحل الصيد، لأن زجره أن تعليم الصقر أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي. نعم. لأن زجره أثر في عدوه. نعم. فصار كما لو أرسله. نعم. ومن رمى صيدا فأصاب غيره حل. رمى صيدا، أنا مثلا وجدت هناك أرنب فرميتها بالبندقية بالسهم بكذا، تلك نجت، لكن في واحدة ثانية خلفها ضربها السهم أو البندقية، كفى هذا. ومن رمى صيدا فأصاب غيره حل، لأنه سمى على التي تصيدها تلك الرمية سواء صادت في هذا المقصود أو غيره. نعم. الشرط الرابع ومن رمى صيدا فأصاب غيره حل. الشرط الرابع التسمية عند إرسال السهم أو إرسال الجارحة، فإن التسمية لا تسقط عمدا ولا سهوا. نعم. فإن تركها أي تسمية عمدا أو سهوا لم يبح الصيد، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله. مر بنا أيها الأحباب في باب الآنية، كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب إلى آخره، ثم قال وما أبين من حي فهو كميتته، ثم قال رحمه الله إلا الطريدة، وتأتي في باب الصيد. الآن العبارة التي مرت بنا في أول ببداية قراءتنا لكتاب الآنية، وما أبينا يعني قطع من حي فهو كميتته، يعني بمعنى أن عندي مثلا خروف أو شاة لو قطعت الرجل وهي باقية حية أقول الرجل هذه حرام، لو قطعت الإلية أقول حرام، لو قطعت وصلة من الجنب من الفخذ أقول حرام لا يصح أكلها. لماذا؟ يعني عندي العبارة وما أبين من حي، أبين بمعنى قطع من حيوان حي فهو كميتته يعني حرام كالميتة. ثم قال المؤلف رحمه الله إلا الطريدة، وتأتي في باب الصيد. الطريدة الحيوان إذا ند ولم نستطع وأطلقنا عليه بالنار بالبندقية وكذا طاح جنب منه، طاحت الرجل، سقطت اليد وهو حي يمشي، فهذه اليد حلال وهذه الرجل اللي طاحت سقطت منه حلال، وهذه وصلة اللحم اللي طاحت سقطت حلال، وإن كان حيا وإن كان لا يزال على قيد الحياة. فالمؤلف رحمه الله قال إلا الطريدة وتأتي في باب الصيد، لكن رحمه الله نسي أن يذكرها، ما ذكرها. موجود عندك هنا إلا الطريدة، شوف باب الآنية فالطريدة أن يند الحيوان هنا في آخر سطر، يقول رحمه الله وما أبين من حي في آخر سطر في باب الآنية في أول ما بدأنا في الفقه، وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، فما قطع من سمك فهو طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس غير مسك وفأراته والطريدة هذه اللي عندنا الآن والطريدة، وتأتي في باب الصيد. إلا أنه رحمه الله وعد ونسي لم يفعل. والطريدة حيوان لم نستطع الإمساك به، فما كان منا إلا أن في البندقية أو بالمسدس أو بآلة وتقطع، فيمكن أن نأخذ القطع اللحم ونأكلها وهي حلال، لأن هذا يسمى الطريدة أو العقر، عقر الحيوان من أي مكان إذا لم نستطع ذبحه. فهذا وما وعد به المؤلف رحمه الله في باب الآنية، حيث يقول كل إناء طاهر وثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة أو مضببا إلى آخره. إلا الطريدة قال وتأتي في باب الصيد ولم يذكرها. فالطريدة إذا لم نستطع الإمساك بها أو ذبحها وقطعناها أوصالا فهي تحل، وإن كان الحيوان على قيد الحياة. نعم. فإن تركها أي التسمية عمدا أو سهوا لم يبح الصيد. عندنا الزكاة إذا تركها سهوا حل، وإذا تركها عمدا لا يحل. إذا تركها سهوا جاز، وإذا تركها عمدا لا يحل. الأئمة الشافعية والمالكية قالوا إنها سنة، الشافعية والأحناف، المالكية والحنابلة قالوا إنها واجبة ولا تسقط إلا سهوا، هذا في الزكاة في الذبح. وأما في الصيد فالجميع يقولون إنها واجبة. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فلا بد من التسمية، فهي واجبة لا تسقط لا عمدا ولا سهوا. نعم. فإن تركها أي التسمية عمدا أو سهوا لم يبح الصيد، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم. أما إذا كان الكلب غير معلم فقد صاد لنفسه. والتعليم كما قلنا أن إذا زجر انزجر، إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، وإذا صاد لا يأكل. والطير إذا أرسل استرسل، وإذا دعي رجع، وإذا صاد أكل أو لم يأكل، لا فرق في ذلك. نعم. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فدل على أنها واجبة، وذكرت اسم الله لا بد من ذكرها. نعم. وذكرت اسم الله عليه فكل، متفق عليه. ولا يضر إن تقدمت لتسمية بيسير، ولا يضر إن تقدمت التسمية بوقت أو تأخرت. يعني أنا عندي الطير وأردت أجهز الطير هذا للإرسال وقلت بسم الله، وتأخر الطير دقائق ثم ذهب. لو أن عندي كلب مثلا ثم قلت بسم الله، الكلب دار ثم ذهب. فإذا تقدم أو تأخرت التسمية بعد انطلاقه، بمعنى أنني سميت قبل أن يمسك بفريسته، جاز ذلك. التسمية واجبة ولا بأس بتقدمها أو تأخرها. نعم. ولا يضر إن تقدمت لتسمية بيسير، وكذا إن تأخرت بكثير، في جارح إذا زجره فانزجر. نعم. ولو سمى على صيد فأصاب، سمى على صيد، رأيت قطيعا من بقر الوحش فأرسلت الكلب وسميت، فما كان منها حينما رأت الكلب إلا أن أسرعت ونجت، ثم وجد هو غيرها فصاده حل. فإذا سمى على صيد فأصاب غير ذلك الصيد حل وكفت التسمية. نعم. ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل، لا على سهم ألقاه. عندي سهم أردت أن أرسله أطلقه، ألقيت نظرة لم يعجبني، عندي سهم آخر فسميت على السهم الأول ولم أرسله وأخذت السهم الثاني، لا بد من إعادة التسمية، لأن التسمية على ما يصيد هذا السهم وقد تركته ولم أستخدمه، وقد تركته ولم أستخدمه، بخلاف ما لو أردت ذبح شاة ومعي سكين فسميت على ذبح الشاة وألقيت نظرة على السكين فوجدتها كالة فرميتها وأخذت سكينا أخرى حادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا سميت وألقيت السكين فتكفي التسمية الأولى، لأني سميت على ما أذبح ولم أسم على السكين. أما السهم سميت على ما يصيد ذلك السهم، فلما ألقيته وأحضرت سهما آخر لا بد من إعادة التسمية. نعم. بخلاف ما لو سمى على سكين ثم ألقاها وذبح بغيرها، ويسن أن يقول معها أي مع بسم الله الله أكبر، يسن أن إذا أراد أن يذبح التسمية يقول بسم الله، يسن أن يقول والله أكبر، ولا يلزم أن يقول اللهم صل على محمد لأن هذا لم يرد، وإنما يقول بسم الله والله أكبر. نعم. كما في الزكاة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر، وكان ابن عمر يقول ويكره الصيد، وكان ابن عمر يقول يعني يقول بسم الله والله أكبر، وإذا اكتفى بقوله بسم الله جاز ذلك، وإذا أتبعها بقوله والله أكبر فهذا أتم وأكمل، ولا يلزم أن يقول اللهم صل على محمد لأنه لم يرد. نعم. ويكره الصيد للهو، ويكره الصيد للهو لأنه عبث، لأنه عبث، لا سيما إذا كان صيدا في مزرعة فهذا يؤثر على صاحبها وقد يتلف بعض المزروعات، فإذا كان لأجل الفائدة نعم، وأما إذا كان للعبث فهو مضيعة للوقت بدون فائدة فهذا مكروه. نعم. وهو أفضل مأكول، وهو أفضل مأكول. لماذا؟ لماذا إن الصيد أفضل مأكول؟ ما السبب؟ لأنه إذا كان نتيجة عمل، أنا اشتغلت عندك عامل ربما وأعطيتني الأجر، ربما أني لم أؤدي العمل على الوجه الأكمل، أنت تطلب مني العمل 6 ساعات ربما أني لم أعمل إلا 5، إذا كان نتيجة بيع أو شراء ربما أكون مدحت السلعة وهي لا تستحق ذلك، ربما حصل في البيع شيء من الغش أو من الخداع أو من التمويه أو غير ذلك، لكن الصيد لا مجال للشبهة، أخذت بندقيتي وخرجت إلى الفلات وصدت الأرنب، صدت البقر الوحش، صدت المها، صدت الغزال إلى آخر، فهذا لا شبهة فيه، بينما البيع الشراء العمل قد يكون فيه لم يؤد على الوجه الأكمل، بعت وربحت لكن ربما أكون مدحت السلعة وهي لا تستحق، عملت وأخذت أجل ربما أني لم أؤدي العمل على الوجه الأكمل، لكن الصيد ما في مجال لأي شبهة، خرج ووجدت طائرا على شجرة فصدته، وجدت أرنبا بقرا إلى آخره من بقر الوحش، فهذا هو أفضل ما يأكله الإنسان. نعم. وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب، والزراعة أفضل ما يتكسب به الإنسان لأنها تحتاج إلى عناء وتعب، وتعطي الإنسان دروس في الإيمان والتوكل على الله، لأن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل، فهناك زراعة حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وهناك زراعة تموت ولا تنبت شيئا، فهو أفضل ما يتكسب به الإنسان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.